له سؤال آخر يقول فيه: أنا أشتغل بمطعم بجوار محل لبيع الخمر، وأنا أوصل الأكل إليهم في محلهم، فهل يلحقني إثم مع أن يقول أنا أشتغل بمطعم وبجواره محل لبيع الخمر وأنا أوصل الأكل إليهم في محلهم، فهل يلحقني إثم مع أنني أصلي والحمد لله؟ يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. فإذا كنت توصل الطعام إلى شراب الخمر في المحل اللي قرب المطعم فأنت معين لهم على العدوان، فليس لك أن توصل الطعام إليهم ولا توصل الخمر إليهم ولا أي عون كالأواني أو الملاعق أو غير ذلك، ليس لك أن تعينهم بشيء بالكلية، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان، فليس لك أن نعطي الضيف الذي عندك الذي هو الزبون تعطيه الخمر أو تعطيه الدخان أو تعطيه أشياء تعينه على هذا الشيء، بل تنصحه وتقول: يا أخي اتق الله، دع هذا عنك، هذا لا يجوز لك، هذا يضرك، هذا حرمه الله عليك. أما أن تعينه بملعقة أو كأس أو أي إناء أو فراش أو وسادة أو غير ذلك، هذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.